بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صل الإخوة لي متكين على الجدر يلاحقنا الحلقة، فإن هذه السنة وخلاف ذلك غير السنة، وأنتم بحمد الله تطلبون السنة. كلامنا اليوم مع قضية البسملة وبقية الصفات للصلاة، انطلقنا منها من حديث عبد الله بن عمر الذي نشرحه من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. وكما أشرت في الحلقة السابقة على قضية البسملة، فأقول بأن قضية البسملة من الصفات التي كثر فيها الكلام بين أهل العلم وبين السلف الصالح السابقين، حتى إن العلماء ألفوا فيها تآلف خاصة. وذكرت لكم في الحصة السابقة من بين هؤلاء الحافظ أبو عمر بن عبد البر الذي ألف رسالته التي سماها بالإنصاف في مسألة الخلاف، أي فيما جاء في البسملة من الخلاف. والرسالة كما أشرت مطبوعة مع مجموعة الرسائل المنيرية، وحري بطلبة العلم أن يقرأوا هذه الرسالة، فهي مهمة وتدل دلالة على ورع السلف وعلى تمسكهم بالسنة وتتبعهم للآثار السلفية. وألف غير الحافظ أبي عمر بن عبد البر، ومن أكثر الناس في هذه القضية هم علماء الشافعية، فإنهم يتمسكون بهذه الصفة أكثر من غيرهم من أئمة المذاهب. وقد بسط الإمام النووي الكلام على ذلك في كتابه المجموع شرح المهذب، وذكر في ذلك يعني بحثا واسعا ومفيدا جدا. غير أنه بالنظر، وأقل الناس أو الذين يتساهلون في هذه القضية هم علماء المالكية، يعني هناك طرف في أكثر تمسك وأكثر، وطرف آخر يتساهل إلى حد الكراهة، والطرف الآخر المتوسط في القضية هم علماء الحنابلة والحنفية، لأن الشافعية في مذهبهم بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة على كل حال، وأي مصل لم يقرأها في صلاته فصلاته باطلة، ويعتبرون بأن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة لا يتجزأ، ويحسبون الآيات الموجودة في الفاتحة فيبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم ويعتبرونها أول الآيات. يعني انتبهوا معي بارك الله فيكم لهذه القضايا التي أذكرها حتى نكون جميعا على علم بهذه القضية، لأننا سنرتب على ذلك نتائج، حتى لأن المفروض في طلبة العلم أن يكون عندهم علم بهذه الأمور، لأن نحن الحمد لله بحمد الله في هذا الزمان أكثر الشباب لا يتعصبون وليس عندهم جمود فقهي أو تقليد مذهبي أو حمية مذهبية انتصار لقول فلان أو كقول علان، هذا بحمد الله إن شاء الله سيذهب مع الجهل الذي سيذهب من الأمة، وينزل مكان ذلك العلم والهدوء والصراحة ويعني متابعة الراجح ومحاولة ترجيح المسائل بأدلتها على قناعة بالكتاب وبالسنة دون نظر إلى أن فلان هو الذي قال هذا القول أو فلان لم يقل بهذا القول. هذه أمنيتي في شبابي وفي شباب جميع المسلمين أن يكون حالهم هكذا، يعني متجردين من جميع يعني قدسيات لجميع الأشخاص، فلا قدسية عندهم إلا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأشخاص كما نكرر في معظم دروسنا أنهم يخطئون ويصيبون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، ولكن أنت لا تتابعه على خطئه، فإن متابعة الخطأ هو خطأ، متابعة الخطأ هي خطأ. وعليكم السلام. فإذا يعني بالنسبة لأصحاب المذاهب هذه هي مذاهبهم، في المالكية وصل بهم التساهل إلى حد أنهم يكرهون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، والشافعية أدى بهم التمسك إلى إبطال من لم يقرأها في صلاته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فعند الشافعية يجهر بها في الصلاة الجهرية ويصر بها في الصلاة السرية. وأما يعني القائلون بأنها يعني ليس الشافعية المتمسكين بالموضوع فيرون سريتها هي الأولى، يرون سرية بسم الله الرحمن الرحيم هو الأولى، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة. وإذا رجعنا إلى قبل هؤلاء من السلف الصالح نجد معظم الصحابة ونجد معظم التابعين، ولو صردنا أسماءهم لطالبنا الوقت ويكفي أن نجمل هكذا على حسب استقرائنا وتتبعنا للآثار التي ذكرها أهل الآثار، بأن معظم الصحابة ومعظم التابعين يرون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن، بل أكاد أن أقول بأنه هو إجماع من أهل الحديث بدون استثناء، ولم يخرج من ذلك إلا مالك ومن قال بقوله. وأما معظم أهل الحديث يعني من المصنفين في السنن ومن المصنفين في المسانيد كلهم يبوبون في كتبهم على هذه المسألة على هذه الصفة، وفي مقدمتهم الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله عليه، وأبو داود السيستاني، وأبو عبد الرحمن النسائي، وغيرهم من أئمة الحديث الذين بوبوا على هذه المسائل وذكروا هذه الصفات في كتبه. فهل الحديث أقول كاد أقول بأن هذا إجماع منهم إلا من استثني، فإنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. بالنسبة للأدلة، أعظم الأدلة التي يتمسك بها الشافعية وهي قضية كتابتها في أول المصحف، فيقولون بأن الصحابة أجمعوا قاطبة على كتابتها في المصحف، وذلك بعدد صور القرآن، ويستثنى من ذلك سورة التوبة، وعدد صور القرآن كما هو معروف 114 سورة، فيصبح الباقي 113 صور. فكل هذه الصور كتب الصحابة فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الشافعية أن كتابة الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه الصور دلالة على أن كل يعني تسمية في أول كل صورة هو جزء من تلك الصور. وطبعا هذا الدليل من جهة النظر هو قوي وقوي جدا، لأن الصحابة ما حرقوا تلك يعني التفسيرات وتلك القراءات التي حرقوها إلا خوفا من أن تلتبس بالقرآن. تعلمون جميعا أن الإمام المقتول ظلما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو ذو النورين، أي بمعنى أن له يعني بنتين تحته من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحرق ما أحرقه خوفا أن يلتبس ذلك بكتاب الله، لأن هناك تفسيرات وهناك قراءات نسخت لفظا وحكما، فأراد عثمان أن تبقى هذه المنقبة وهذه المكرمة أن تبقى له بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك كذلك. فإذا الحرق الذي حصل ليس كل ما حرق هو باطل، لا، فبما حرق فيه خير، ولكن الخير كله أن يحافظ عما صح عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. فلا يليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتفظوا بهذه يعني البسملة في بداية كل صورة وأن يحرقوا ما حرقوا. فمن جهة النظر أنا في نظري هذا دليل قوي جدا. أما كما ذكرت لكم إذا كنتم تذكرون، أما ابن حزم الظاهري فذكر في كتاب المحلى أن بسم الله الرحمن الرحيم ترجع إليه إلى القراءة، فمن كانت قراءته فيها بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة فهي جزء منه، ومن كان ذلك على خلاف ذلك فلا يقرأها أو هو مخير. هذه هي التي ذكرها في المحلى. والواقع أن القراء مجمعون على ذكر بسم الله الرحمن الرحيم بدون استثناء في البداية، وأما ذكرها يعني حذفها في الوصل فهذا إن حصل من بعد القراء فهو شذوذ ولا اعتبار به. والقراء كلهم متفقون كما حكى ابن الجزري في كتاب النشر في القراءة العشر بأن القراء جميعهم بأن القراء جميعهم مجمعون عليه على ذكرها في فاتحة الكتاب. والقراء جميعهم مجمعون على ذكرها إذا ابتدأ بالقراءة بدون استثناء، أي بمعنى جميع القراء لو قرأ أحد بروايتهم في بداية الأنفال أو الأعراف أو الأنعام أو يونس أو إبراهيم أو يوسف يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الأمر بالنسبة للقراءة أو بالنسبة للقراء فهو أمر صحيح، وهذا الدليل هو دليل وجيه ووجيه جدا. فلنرجع ونؤكد ما استدل به الشافعية، فنجد هناك أدلة كثيرة لكن معظمها مخدوش في سنده، وأصحها كما ذكرت في السابق هو حديث النسائي، حديث أبي هريرة لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم لما أنهى صلاته وصلى فبدأ بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم ثم لما سلم قال والله إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث سنده صحيح، هذا أعتبره أصح وأصرح ما ورد في قضية بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك أحاديث أخرى، وعليكم السلام، وهناك أحاديث أخرى ولكن في إسنادها مقال، كحديث مسلمة وكحديث عبد الله بن عباس وبقية الأحاديث، وحديث معاوية الذي أخرجه الحاكم في مستدركه إن فيه عبد المجيد ابن أبي رواض وفيه مقال في المصلى معاوية ونسي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ونسي التكبير فلما سلم قالوا له أين ذهب التكبير، وذهب بسم الله الرحمن الرحيم يا معاوية فصلى في المرة الأخرى فبسم الله ثم كبر، ولكن هذا الحديث فيه مقال وإن كان له متابع. وعبد المجيد هو وإن كان من رجال مسلم خرج له مسلم في صحيحه فهو في مقال من جهة حفظه. يستدلون أيضا بالحديث الذي في صحيح مسلم ولكن هذا لا علاقة له بالصلاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة يعني هكذا، فلما استيقظ ضحك ووصل لا يضحك إلا من الخير، ما هو مثلنا إحنا اللي ضحكنا دائما على السفاهة والسخرية والاستهزاء، ولكن هو لا يضحك إلا مما يتعلق برضا الله، يعني لما يشعر بأن له من ربه وعليه رضا يضحك لذلك فلا يضحك كضحكنا العابس، فهو ضحكه له مدلله. فالمهم لما سئل عن ذلك قال أنزلت علي صورة، فهذه الصورة فيها البشارة بحوضه صلى الله عليه وسلم، ثم قرأها وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانحر، وهذا حديث في صحيح مسلم لكنه غير صريح له للمدلول، يعني غير وارد في الصلاة ولكن يتمسك به أو يتمسك به لمن يريد أن يقوي القضية. فالخلاصة عندي أن الأحاديث الواردة في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم كثيرة، والدليل الأول الذي ذكرت هو دليل وجيه وقوي جدا. فيبقى لنا الجانب الآخر الذي يعني يستدل بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من صفات الصلاة. هؤلاء هم المالكية وليس لهم من الأدلة الصريحة إلا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، ليس لهم من الأدلة إلا هذا الحديث، وهو الحديث طبعا خرجه مالك في الموطأ وهو في الصحيح صحيح مسلم. هذا الحديث هو أصح عند نفينا لبسم الله الرحمن الرحيم. والواقع أن هذا الحديث لا دلالة فيه لا من قريب ولا من بعيد. لما؟ لأن هذا الحديث فيه داخله بسم الله الرحمن الرحيم ولا يدل على أن القضية يعني لا وجود لها، لأن المسلم دائما كما قلت في بداية الحديث دائما يأخذ علمه من مجموع الأدلة ولا يأخذ علمه من دليل واحد. الإنسان يجمع الأدلة، فنحن إذا أخذنا هذا الحديث بمفرده وتركنا الحديث نكون قد تركنا الخير الكثير. فلماذا لا نجمع هذا الحديث وننزل هذا الحديث على هذا الشكل الذي هو عليه ونضيف إليه الأحاديث الأخرى ونخرج بالمجموع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته. أما حديث أنس الذي فيه اختلاف الألفاظ بأنهم كانوا لا يقرؤون وكان فلم يسمع لا من الرسول ولا من أبي بكر ولا من عمر، وفي لفظ آخر فلم يذكروا، وفي لفظ آخر فلم يقرؤوا، يعني هذه الألفاظ التي رواها أنس بعض البر عللها بالاضطراب، وأن أنس اختلف عليه الألفاظ واضطرب لفظ الحديث، ولكن ليس صحيحا، وإنما أنس حكى كل مرة وفي كل مجلس حسب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واللفظ الذي عند ابن خزيمة وكانوا يسرون، وبهذا اللفظ يمكن أن تجتمع الروايات ولا اضطراب في الحديث ولا إشكال. فهذا أصح أيضا حديث ورد في هذه القضية، وعليه يعني تقريبا بنى ابن عبد البر رسالته التي سماها الإنصاف أي على هذا الحديث وأكثر عليه الكلام. فالحديث هذا الذي معنا إن أضفنا إليه الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضها والتي ذكرنا بعض صحابها فيدل دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته. فيبقى لنا قضية الإصرار وقضية الجهر، تبقى قضية واسعة وواسعة جدا. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام داوم على الجهر لنقل ذلك صحابته، لأن هذه من الأمور التي ينبغي أن ينقلها الكافة يعني الكافة. ولكن لاختلاف الروايات في ذلك يدل دلالة واضحة على أن الأمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت أحواله في هذه الصفة. فأحيانا كان يجهر صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يسر، وهذه الصفة هي غالب أحواله، فغالب أحواله كان الإصرار. ولهذا القائلون بالإصرار هم الكثيرون، والذي قال بالجهر هم أيضا جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وجماعة من الفقهاء، والذين يتمسكون بهذه الصفة هم الشافعية، ويرون أن الإجهار في الصلاة الجرية وأن الإصرار في الصلاة السرية. إذن النتيجة التي يمكن أن نرتبها على هذه القضايا، نرى أن ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أمر حتمي لا مناص منه، يعني لا محل في هذه القضية لمذهب المالكية أصلا لقوة الأدلة ولكثرتها. فلهذا يعني الصواب والذي ندين الله به ونراه صوابا هو ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الفاتحة وعند قراءة الفاتحة وفي بداية كل سورة وفي كل ركعة من الركعات، هذا الذي ندين الله به ونرى ولا نرى في خلاف ذلك لقوة الأدلة ولكثرتها، وحتى يخرج المسلم من أن يقول له شافعي من الشافعية أن صلاتك باطلة. أما المالكية فلا يرون بطلان الصلاة إن قرأ المصلي بسم الله الرحمن الرحيم. فحتى على مذهب المالكية فإن الصلاة لا تبطل بقراءتها، لكن على مذهب الشافعية تبطل الصلاة بالإخلال بها، فمن أخل بها فصلاته باطلة. فالمهم أنا عندي مثل هذه الصفة دائما ينبغي أن نتساهل فيها، وهذا من الخلاف الجائز، أي بمعنى الذي أصر قراءتها فله ذلك، والذي جهر وجهر بقراءتها فله ذلك، فلا يعيب هذا عن هذا، ولا يشتم هذا هذا، ولا يبدع هذا هذا، وهذا هو الذي يسمى الخلاف الجائز. فمن أصر فقد أصاب، ومن جهر فقد أصاب، ولا يعنف هذا على هذا، ولا يشدد هذا على هذا. ولكن في الإثبات الذي دلت عليه الأدلة الذي ينبغي أن نتمسك به وأن لا نتساهل فيه، لكثرة أدلته ولقوتها ولدلالة وضوحها ولوضوح دلالتها، هذه النتيجة. ومثلها من المسائل التي توجد في الشريعة الإسلامية وتثبت فيها الأدلة متنوعة، فلا ينبغي للمسلمين أن يتشددوا فيها وأن يتعادوا عليها وأن يتخاصموا عليها، فلا معاداة ولا خصام على هذه الأمور. مثل القضية التي هي شائعة في هذه الأيام، مثل قضية القيام في الليل، فمن التزم بالإحدى عشر ركعة فقد أصاب، ومن صلى أكثر من ذلك فقد أصاب، ومن صلى أقل من ذلك فقد أصاب، والأمر في ذلك واسع واسع جدا لاختلاف الأدلة في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن الإحدى عشر، وثبت عن الثلاثة عشر، وثبت عن أنه قال الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة واحدة. فمن تمسك بشيء فقد أصاب، ولا ينبغي أن يعنف بعضنا بعض، ولا ينبغي أن نتخاصم في هذه المسائل التي تشعبت فيها الأدلة وتنوعت، مثل قضية النزول أيضا كما سيأتي في القيام، ومثلها مسائل كثيرة تنوعت فيها الأدلة. فلا خصام، فلا يبدع أحدنا الآخر ويقول له إنك مبتدع بورود الأدلة في ذلك. فلهذا الإسلام وجاء بالسماحة، وجاء بالألفة، وجاء بالجمع، ولم يأتي بالخصام. ولا ينبغي لشبابنا ولا لإخواننا أن يعنفوا على الآخرين بما ليس لهم فيه دليل واضح. فكيف وعلماء الإسلام والمحدثون رحمة الله عليهم قد وضحوا المسائل أحسن توضيح، وكتب الحديث بحمد الله وكتب الفقه المقارن هي موجودة، والأثر السلفية في هذه المواضع كثيرة وكثيرة جدا. فلهذا لا ينبغي لنا أن نعنف على بعضنا. فهذه هي يعني ما يتعلق من الناحية يعني الفقهية في هذه الصفة. فيبقى لنا معنى هذه الكلمة التي هي أو هذه الجملة الطيبة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت في السابق بأن المسلم يحفظ عقيدته، نحن ما هو عقيدتنا مثل الرهبان أو الحخامات أو الهندوس أو شيء بأنها هي مقصورة على نوعية معينة من البشر، والمقصور عليهم هو شيء محرف ومكذوب، ولكن بحمد الله المسلمون كلهم يدرسون عقيدتهم ويحفظونها في صدورهم. هذه الجملة وهذه البداية الطيبة تتضمن العقيدة، تتضمن الألوهية وتتضمن الربوبية وتتضمن الأسماء والصفات، كلها يقولها المسلم دائما فيما سأذكره من المسائل. مهمتها ودلالتها التعلق بهذه الأسماء وبمن سمي بها، هذا هو المدلول. بسم الله الرحمن الرحيم معناها أنك تستعين بالله تبارك وتعالى على هذا العمل الذي تشرع فيه، وتثني عليه وتعظمه وتبجله وتمدحه بأعظم ما وصف به. أعظم ما وصف الله تبارك وتعالى به وما سمي به هي هذه الأسماء التي ذكرت في هذه الجملة، وهي اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم، أعظم الأسماء، وإليها ترجع جميع الأسماء التي وجميع الصفات التي سمي الله تبارك وتعالى والتي وصف بها، كلها ترجع إلى هذه الأسماء، لا تخرج عنها أبدا. فلهذا اسم الله واسم الرحمن واسم الرحمن هذه الأسماء التي تغطي على بقية الأسماء، وبها يعني ومنها تتفرع، ومبلول الأسماء كلها يرجع إلى هذه الأسماء الثلاث. فلهذا أنت لما يعني تذكر هذه الجملة فإنك تردد عقيدتك، يعني عقيدتك ترددها وتتلفظ بها، وتصف الله تبارك وتعالى بما يجب أن تصف به، أن تصفه به، لأنه وصف نفسه بهذه الأوصاف. فإنك تشعر ربك بأن عملك هذا أو بدايتك هذه هو مبني على هذه الأمور، مبني على الألوهية اللي تتمثل في هذا في اسم الله الذي هو الأسماء، والألوهية من أجلها خلقت السماوات والأرض، وأنت أحد المشاركين في هذه الألوهية، أي أنك تعبد ربك لأنك من أجل هذا خلقت، وتعبر لخالقك بأنك صاحب الرسالة، يعني رسالتك التي وجدت من أجلها فإنك تشرع فيها، لأن ما وجدنا لغاية أخرى غير العبودية، وجميع ما في الكون من سماوات ومن أراضٍ هو لتحقيق هذه الغاية، وهو وسيلة لتحقيقها، وما استطاع أحد أن يحقق هذه الرسالة إلا الأنبياء والرسل، وفي مقدمتهم إمامنا وسيدنا وحبيبنا، ويعني الذي نفديه بأموالنا وبأنفسنا وبدمائنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي حقق هذه الصفة، أي صفته صفة العبودية. فلهذا التعلق الذي أنت الآن تتعلق به وتتعلق بهذه العروة الوثقى تعلق عظيم، فتعلق عملك هذا وتستعين بمن هو متصف بهذه الصفة، أي المعبود أي المألوه. فأنت الآن خذ هذا الاسم الذي هو اسم الله وانزله على جميع ذرات الكون في السماوات وفي الأرض ومن فيهما تجده صادقا عليها، وأن كلها يعني هذه الذرات الكونية كلها هي مألوها لهذا الاسم وتابع له، وما وجدت إلا من أجل أن تحقق هذه الرسالة أي الألوهية. فلهذا اسم عظيم وعظيم جدا. لأن هناك هنا فلسفة للمتكلمين، وفي الحقيقة لأن المتكلمين أبعد الناس عن توحيد الله، بدل أن يقربوا الناس لفقه الأسماء ولفقه الصفات أبعدوهم، يعني كأن الإنسان رماك في صحراء بعيدة وسحيقة، بعيدة جدا جدا جدا، يعني بدل هو يعلمك فقه الأسم وفقه الصفات يأتي ويضع لك من الحواجز ومن الموانع ما تبتعد به عن فهم الأسماء والصفات. هنا المتكلمون لسفاهتهم يضعون بحثا شريرا يسمونه الفرق، هل الاسم هو المسمى أو يعني فلسفة خاوية، يعني هل الله هو الاسم أو هو المسمى، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له. وما كان السلف رضوان الله عليهم يبحثون هذه البحوث الفارغة. فالشاهد عندي أن المصلي في بداية صلاته يتعلق بهذه الأسماء الثلاثة ويقول يا الله إنني متعلق بك ومستعين بك وأنت ملجئي وإليك ألجأ وأنت رغبتي وإليك أرغب لا إلى غيرك. يعني هذا هو، يعني إذا كان الإنسان لا يفهم هذه الجمل فعليه أن يفهمها، وهذا هو مدلولها، لأن بسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستعانة، أنك تستعين بالله تبارك وتعالى على هذا المشروع الذي أنت تريد أن تؤديه أو على هذا المخطط الذي تريد تنفيذه. فلهذا المدلول بسم الله والمدلول لاسم الرحمن هذان مدلولان عظيمان. بالنسبة للرحمن، يعني هذا الاسم، جميع ما يتحرك في الكون وما يلقى في الكون فهو راجع إلى هذا الاسم رحمن، أي كثير الرحمة فعلا، فالألف والنون لزيادة المبالغة، فعال نيش ومفعال نيش وفعول في كسرة نيش عن فعل بديل يقول النمر. المهم عندي أن الكون كله بملائكته وبآدميه وبسمائه وبأرضه كله يعيش تحت هذا الاسم. عليكم السلام. فأنت لا حركة لك ولا سكون لك إليه إلا بهذا الاسم، خلقتك بهذا الاسم، وجودك في الرحيم بهذا الاسم، خروجك من الرحيم بهذا الاسم، حياتك الستينية أو السبعينية أو التسعينية أو الثمانية كلها بهذا الاسم، تعيش بها بهذا الاسم. فإذا معظم يعني جميع يعني الأسماء ترجع إلى اسم الله وترجع له إلى اسم الرحمن وإلى اسم الرحيم. فإذا المسلم يقرر عقيدته في صلاته تقريرا عمليا يتلفظ به ويعمل به عمليا يحقق الألوهية بجميع أنواعها إن شاء، إذا كان يفهم إذا كان يعقل. أما الفرق بين الرحمن والرحيم فالمفسرون اختلفوا في الفرق، وإن ما كان فالرحمن أعم وجودا والرحيم أخص وجودا، والرحمن بأنه رحمن الدنيا والآخرة، فبالنسبة للدنيا يرحم الكافر والمسلم والطائع والعاصية فيرزقه ويطعمه ولا يبخس ما يحتاج إليه، وفي الآخرة يحاكمه بعدله. أما بالنسبة للرحيم فهو بالنسبة للمؤمن وفقه الله وهداه، وبالنسبة للآخرة يخصه بجنته وبرضوانه. فهذا الفرق الذي ارتضيته في الفرق بين الرحمن وبينه وبين الرحيم، فذاك أعم وذاك أخص، فأخص أعم في الدنيا وأعم في الآخرة، وذاك أخص في الدنيا وأخص في الآخرة. والذي يهمني أن المسلم هو ينبغي له أن ينشرح صدره عند قراءته لهذه الجملة وأن يعلم ما تدل عليه هذه الجملة. ينبغي أن يعلم المسلم ما تدل عليه هذه الجملة، فإن دلالتها عظيمة وعظيمة جدا. وإذا فهمها فهناك يعني يتمركز محور الخشوع في صلاته. يعني من الجمل ومن الشحن التي يشحن بها المسلم حتى يتمركز في صلاته ويحصل له عمود الخشوع الذي هو روح الصلاة. فإذا الآن فهمتم يا جماعة مدلول هذه الجملة وأنها مدلول عظيم. يعني جملة بسم الله الرحمن الرحيم يعني في دلالتها فهي عظيمة وعظيمة جدا وتعبير كبير عن العقيدة. فلهذا ما يحصل من الانحراف في خارج الصلاة دلالة على أن المصلي لا يفهم ما يقرأه في داخل صلاته. الذي ينحرف في ألوهيته أو ينحرف في ربوبيته أو ينحرف في أفعاله وفي صفاته فهذا معنى أنه لا يفهم الجمل التي يقرأها في صلاته. لأن لو كنا نعرف الألوهية وحقها ما يمكن أن نقع في الشرك لا في صغيره ولا في كبيره، ولكن لجهلنا بالألوهية نقع في أكبر الطامات الشركية ووضعنا للشرك أعلاما ومراسيم. يعني لو كان المسلمون يعني كانوا يفهمون الألوهية حق فهمها ويفهمون يعني حقوق الألوهية لا يمكن أن يقعوا في هذه الشركية التي وقعوا فيها، ولا يمكن أن يكون في بلادهم هذه المظاهر الشركية. ولكن لجهلهم بالألوهية وقعوا في هذه القضية ونقضوا الألوهية عروة عروة أبدا، نقضوا الألوهية عروة عروة حتى لا يبقى منها شيء إلا الاسم فقط. الإنسان تجد يقول لا إله إلا الله ولكن لا معنى لهذه الكلمة إلا النطق الذي ينطق به، ولكن النهي العملية والنهي العقدية تجده ناقض الله نقضا واضحا. والجرأة على الألوهية حتى شيد للشرك إعلامه ومظاهره وأعطوها من الأسماء ما لا تستحقه. يجي بلك صنم من الأصنام ويعطيه اسم يقول لك ولي الله رجل الصالح، هذا صنم يا أخي أنت تعبده من دون الله. لوجدت من يدفعك لأزالك وأزل الصنم كما فعل صحابة رسول الله وكما فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما استراح قلبه واطمأنت نفسه حتى أنهى الأصنام كلها وما ترك صنما من الأصنام. ولكن ما ينمرض تسترى فرجع المسلمون إيه إلى الصنمية من جديد، لأنهم لا يفهمون ألوهيتهم، لا يفهم الإنسان الآن الألوهية وحقوقها. لأن يجب على المسلم أن يفهم حقوق الألوهية وأن لها حقوق وأن لو خالها خاصية لا يجوز لبشر أن يتدخل فيها ولا أن يشارك فيها. ولكن لجهل الناس بحقوق الألوهية وبحقوق الله تبارك وتعالى فرطوا في هذه القضية فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك. فلهذا كما قلت العقيدة نحن نقرأها ولكن عمليا ننساها أو نجهل المدلولات التي تدل عليها الألفاظ. لأن الألوهية بمعنى هي العبودية بجميع أنواعها، أي بمعنى أنه لا يجوز لك يا مسلم أن تصرف شيئا من عبوديتك ولو شعرا إلى غيره، ولو صرفت شعرة من شعاراتك إلى غيره لدخلت إلى جهنم وبئس المصير، كما جاء في سند الموقوف على سلمان الذي رواه أحمد في الزهد بسند صحيح إلى سلمان في الرجل الذي دخل النار بسبب ذبابة. ذبابة وإيش يعني ذبابة؟ هذه دخلوا العجلة والجمال والنوق يا جماعة، الشماع والفلوس والنذور والبلايا والمصائب، هذا ذبابة دخل بها النار. هذا يأتي بالكبش من مسافات يقول لي يا ابن زكريا راني جبت لك هذه. لا على أساس يعني قلة وعي المسلمين جهال ويجدون علماءهم على هذه الحالات الباطلة ويشجعونهم لمصلحة لحاجة ايش في نفسي يعقوب يقضيها، أنا لا أقصد القرآن. فلهذا نقد للألوهية نقد عروة عروة، فلهذا يجب التعية للمسلمين حتى يفهموا ما معنى الألوهية. لأن المساكين كان يدرسون شوية التوحيد نتاع ابن عثير جهل وضلال، علم كلام، ما في علم، ما في عقيدة. عقيدة المتكلمين يدعون لهم مقصود من نفسية سلبية. كان تأخرني العقيدة اللي جا بها النبي ولا ايه؟ قاعد تقول لي نفسية وسلبية ولا ايه؟ انا قاعد نقرا انا مع ارسطوطال يجيبوا لي هو استاذي طيب. قول لي ايش فيها، ايش اللي في القرآن وايش اللي في السنة وحل لي وفهمني. لا تقول لي نفسية وتقول لي سلبية وتضيع علينا بالمختصرات هذه. لا، قول لي ها المعنى وهذا كي داير الألوهية وكي داير الربوبية وكي داير الأسماء وتقرب للمسائل. لأن جهل كامل بالعقيدة تجد عالم معمم، ولكن تجد يذبح الناقة. وين أنت يا رجل؟ وين علمك؟ وين القرآن؟ أنت دائما تقول بسم الله الرحمن، وين بسم الله الرحمن الرحيم؟ كيف؟ أنت تتعلم وين الألوهية التي تدور عليها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقدتها، مفقودة. فلهذا يعني عقيدتك أنت لازم، لأن ما في أغلى من العقيدة. ولهذا دائما نقول للشباب، نقول لهم العقيدة هي العمود الفقري للشريعة الإسلامية. إذا فقدت عقيدتك فلا حياة لك، والشريعة إذا فقدت عقيدتها فلا حياة لها، وما سوى ذلك كله تضليل. التضليل ما هو القصد والحقيقة؟ لأن فهم الألوهية على الباب الواسع يجعل المسلم يعيش في الحياة الصحيحة، وجهل المسلم للألوهية يعيش فيه في الحياة المضللة. عندي يعيش عليه على التضليل. ألوهيته مفقودة ضايعة، رسالته ما موجودة، كأنك الآن جبت خادم وهو ذا بيعبث. كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثل رجلين شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هي استوياني مثلا. والآيات اللي في سورة فيه في سورة النحل: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه له لا يأتي بخير. هذا هو راه بحالنا احنا الآن، وهو خلقنا العبادة وعنا غادي نعبدوا الأوثان والأحجار والقبور والتمسع والسجود والركوع والبلاء والمصائب. وين أنت يا جماعة؟ ها وين الألوهية؟ وين حققت الألوهية؟ وانت قاعد تذبح الموتى، وانت قاعد تستغضب الموتى، أنت ضيعت الألوهية خلاص راح. هذه هي الآية اللي وهو كل إيش على مولاه أينما يوجهه إيش لا يأتي بخير. ما يمكنش، لأن ضياع الألوهية ضياع الدنيا كلها، ضياع البشرية بإجماعها. وما ضلت البشرية له إلا في الألوهية، وما ضلت البشرية في العليا إلا أنها لما شهدت الأسماء والصفات، لأن أشياء مرتبطة المتلازمة مع بعضها. لأن اللي سلوق قدر الله حق ما يمكن أن يقع في هذه البلاية وهذه المصائب. ففهم الأسماء وفهم الصفات هو فهم للألوهية. وجهل الأسماء وجهل الصفات ودراستها بالطرق الفلسفية والطرق الكلامية هذا إبعاد لك عنه، عن الفهم وعن الفقه الصحيح الحقيقي الذي ينبغي أن تتحل به. إذن يعني فهمنا للألوهية التي ننطق بها ونتعلق بها بزعمنا، لأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ استعين وأبدأ هذا العمل مستعينا به بالله ومستعين بالرحمن ومستعين به، يعني تتعلق تظهر علاقتك وأنك لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله، ولا حركة لك ولا سكون إلا بالله. ولهذا شرعت البسملة في كثير من الأشياء، وانص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها مما يبارك فيه. فلهذا شرع لنا التسمية عند الأكل. الإنسان يأكل، ولكن من الذي أقدرك على الأكل؟ ومن الذي يعني يسر لك هذا الأكل الذي تأكله؟ أبي قدرتك وبعزتك وجبروتك؟ لا والله، فإن هذه منحة من الله وتفضل منه. كم من الأقوياء ومن الأذكياء ومن العقلاء ما وجدوا شيئا يأكلونه أذكى منه، وكم من الحيوانات الضخمة القوية لم تجد شيئا تأكله وتموت جوعا، وأنت يسر لك الله هذا الأكل الطيب الذي جاء إلى بين يديك. فإذا القضية هي قضية فهم وقضية وعي. أنت لما تبدأ بالأكل معناه أن الله تعالى تقول له أنت الذي صرت وبك استعين في إدخال هذه الطعام والانتفاع بهذه الطعام وتسير هذه الأعضاء لينتسير في عبادتك. لا أسخر لساني إلا في ما يرضيك، ولا أسخر قلمي إلا في ما يرضيك، ولا أسخر بطني إلا في ما يرضيك، ولا أسخر فرجي إلا في ما يرضيك، ولا أسخر رجلي إلا في ما يرضيك، وأنا كل إليك. هذه هي القضية الحقيقية. يعني ما أنت تقول بسم الله يعني مستعين بالله في إدخال هذا الطعام ولا لا، وتختمه بش بالحمد لله، وشرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم التسمية في الشرب حتى يستصغ الماء، وشرع لك التسمية في الخروج منه من البيت بسم الله توكلت على الله. شوف احنا أذكارنا عملية، ما يذكر حق الخرابيط والدجاجيل الأكالين اللعابين المحتالين. يقول لك تعال نعطيك الذكر بالإيذة، مش انت عندك؟ انا عندي النبي علمني خلاص، نعود نجيك إذن انتم أنبياء، نبي انت هو ثاني وليه ما عندنا إلا نبي واحد. يذكرك معك يوميا، وهذه الأذكار كلها مصحوبة بالتسمية، وعند ركوب الدابة ماذا تقول؟ بسم الله أنا الذي سخر لنا هذا وما كنا. عند الجماع ماذا تقول؟ يعني في حالة بذر الولد بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنبه الشيطان ما رزقتنا، وانت رايح تجد التسمية في كل شيء. فإن دخل إلى البيت وسمى قال الشيطان لا مبيت لكم، وإلى جاء الأكل قال إيه لا طعم، وإلى انسى لا المبيت ولا شيء. ولهذا بيوت المسلمين الآن معظم ملعب الشيطان، ولا لا تجد في بيوتهم إلا أم كلثوم وإسمهان وكل كافرين وفاجر، لأن ما فيها إلا الشياطين معهم الشياطين، ما تلقاش فيها المنشاوي ولا الحصاري ولا القرآن تقرا لا. ولهذا هذا شوف صدق النبوة يعني في هذا الحديث، يعني أدركتم الآن الشيطان في البيوت، أدرك المبيت وأدرك الأكل والصحبة وكل شيء وجده. فلهذا لا تجد في بيوتهم إلا الصور الخالعة والصور الممنوعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وآلات الموسيقى معلقة كذكور ونحية عملية، والفجر متبرجة واللعن والسب يعني كل ما يرضي إبليس فهو موجود. فلهذا إبليس أخوهم ومنهم إليهم، لأنهم لا يسمون لا في دخول البيت ولا في الأكل ولا في الجماع ولا في أي شيء من الأشياء. يعني هذه آية نبوية عملية، يعني سبحان الله يعني آية نبوية. فلهذا لا تجد الآن البيوت ملأة إله إلا بالشيطان، لأن البيوت التي تملأ بالقرآن هي التي تذكر فيها التسمية، ولا يوجد فيها إلا الصالحون المصلون لصلاة الصبح والمصلون لصلاة الظهر والعصر والمغرب، ما في تارك الصلاة وتاركة الصلاة، جلسة الخبيثة منذ تزوجها هذا الخبيث وهي خبيث مع خبيث وابن خبثاء، ما في لا تسمية لا في الجماع، جماع بحال جماع بحال جماع الأمير والحمار أحسن منهم، يأتي أمير لما يأتي الحمار وحمارته أتناه، لأن في لا تسمية لا عند الجماع ولا عند الدخول البيت ولا عند الخروج ولا عند الأكل ولا شيء من ذلك، تسمية مفقودة. ولهذا إبليس سبحان الله هذه آية من آية النبوة تتمثل تمام التمثل، سبحان الله يعني عظيم، يعني هذا يعني من آية النبوة، يعني لا مبيت لكم إيه ولا طعام، الآن المبيت والطعام كل شيء وصاحبهم في مشيهم وفي رحلهم، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يخدون على سخط الله ويعرفون على غضب الله، يعني إبليس معهم الصباح وفي العشية. ليه؟ لأن ما في سنة، ما في كتاب، ما في عقيدة، ما في شيء، الإنسان فارغ زي القصبة فارغ ترميها كذا طن، ما في شيء، خاوي لا عنده إيمان، ما عنده قرآن، ما عنده سنة، ما عنده أذكار، ما عنده شيء. وجاءوا المخرفون وحرفهم قالوا ما جاء نعطيكم الأذكار، قالوا هذا تجيب شي شاب حارف تتصلوا بيجي زمان تعال مخرفين تحرفوه، تقول لي مشيك انت حسب انه حسبه على شنو ورايا محرف مخرف تحرف، اجي نعطيه بالذكر اجي نوريك التوجه اجي نوريك الكذب في كذب، ما لي لا ذكر ولا توجيه، احتيال واصطياد، احتيال على الشباب ويصطادونهم بهذه الاسماء، ما فيه لا سنه لا كتاب لا يعلمهم الصحيح، تجد واحد منا يذكر الذكر الصحيح الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجده يقول فطلم تحرحر، ولكن الذكر اللي هو شرع النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي لا تجده عنده، لا ذكر البيت ولا ذكر المساء ولا ذكر الصباح ولا ذكر الجمع، يعني الأذكار التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا التسمية تقال فيه في كل شيء، لأن هذا هو المفتاح باش بتفتح بقوتك هذه ترجع. فلهذا لا بد لك من المفتاح، فمفتاح المسلم هو إيه؟ هو التسمية. في قراءة الفرنسية، في قراءة الإنجليزية، في قراءة الألمانية، في قراءة العبرة، في قراءة، في عمل، في حركة، في سكان، المسلم بالنسبة إليه يظهر عجزه ويسند ذلك إيه؟ إلى القدير، إلى صاحب الرحمة الذي سخر. لأن كيف قلت لكم الأسماء ترجع إلى هذه الأسماء، صاحب الألوهية وصاحبه الرحمة، والأسماء الحسنى ترجع إلى هذه الأسماء، إلى اسمه الله وإلى اسمه الرحمة، لأن جميع الأفعال راجعة إلى الرحمة، وجميع الأسماء التي تدل على العبودية رجع إيه؟ رجع إلى اسم الله. فلهذا يخبر عن الله ولا يخبر به، يعني ولا يخبر بالأسماء عن الله ولا يخبر بالله عن بقية الأسماء. يعني تقول الله رحيم ولا تقول رحمن الله، يعني يجوز هذا. والآن فهمت، ففقه هذه الجملة فقه عظيم ويحتاج إلى مؤلفات، لأن كل ذرة من ذرات الكون تتمثل جزئية من هذه الأسماء. يعني اللي تمثل العبودية تمثل العبودية، والذي يمثل أنه مسخر بسبب الرحمة التي اهداها الله تبارك وأعطاه إياه يمثله. فلهذا هذه الجملة عظيمة وعظيمة جدا، فيمكن نكتفي بهذه الصفة النهار، لأن الإخوان ماوي مشيوا ولا سمعتوا، يمكن بعض الإخوان سأل بعض الأسئلة نجاوبوا عليها، وبهذا نكون قدر إن شاء الله. والكلام فيها طويل، قال بسم الله الرحمن الرحيم فلان كذا كذا، أجبنا جزاك الله خير عن الحديث الآتية والأسئلة الآتية. يعني الحديث الأول المسؤول عنه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر. هذا الحديث ضعيف وضعيف جدا، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وورد أيضا بلفظ آخر: لا يبدأ فيه بحمد الله، وهو أيضا ضعيف جدا. فالحديث بجميع ألفاظه وبجميع طرقه لا يصح، وهو من الأحاديث الشائعة عند الناس: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر. ونحن أرحم الله من هذه الأحاديث الضعيفة التي ابتليت بها الأمة وشوهت شريعتها وسمعتها، فعندنا بسم الله من الأحاديث الصحيحة ما فيه الكفاية. فأحاديث التسمية المفصلة المروية عن الرسول في الصحاح وفي السنة وفي المسانيد فيها كفاية وبديل عن هذا الحديث الضعيف الذي اعتاد الفقهاء وغيرهم من جهلة الحديث أن يذكروه دائما في أول مصنفاتهم. يعني كل واحد بيصنف تصنيف سيذكر هذا الحديث فيه في أول مصنف: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو إيه؟ فهو أبطر. فهو حديث ضعيف جدا، ونفس الألفاظ التي ورد. حديث آخر: حديث لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ما درجة هذا الحديث؟ أقول بأن هذا الحديث خرجه أبو نعيم في الحلية، وهو سنده ضعيف جدا إمام، وهذا من أحاديث الصوفية التي يروجنا. باش تعرفوا الصوفية راهل كل المسلمين بتراهتهم بأحاديثهم الضعيفة، وهذا منها. أعيد على الإخوان: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي. هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو أيضا ضعيف جدا. وعندنا من الأحاديث في لا إله إلا الله ومن الآية القرآنية ما لا نحتاج إلى هذه الحديث الضعيف، آيات قرآنية كثيرة وكثيرة جدا، وأحاديث صحيحة في الصحاح في البخاري ومسلم كثيرة وكثيرة، بديل عن هذا الحديث الضعيف الذي هو مضيعة للوقت. وبيتي يعني وليت يستدل به أكثر ما الصوفية. الحديث الآخر: قال كسيدي من قلد عالما لقي الله سالما. وأقول أنا من قلد عالما لقي الله ظالما. أولا هذا ليس بحديث، هذه وحدة. ثانيا هذا في صدم النصوص القرآنية الكثيرة، والله تبارك وتعالى ما ذكر المشركين إلا بالتقليد، وما عذبوا إلا على التقليد في الآيات الكثيرة المتكاثرة. وما أهلك المسلمين الآن في هذا الوقت إلا التقليد، لأن الشباب الآن لو تنبهوا وبدأوا يبحثون عن الدليل وعن الحديث وعن السنة ويرجعوا للمصادر، المخرفين ما يبقى لهم وجود، والعقائد الباطلة تمشي، وكل المذاهب الهدى ما تبقى عندها حتى شيء. ولكن هذا الانسياق وراء الأشخاص وراء الهياكل الفاسدة هو الذي يجعل هذه المصائب التي نزلت بالأمة الإسلامية، ولا لا؟ الآن سبب البلايا كلها هو التقليد. ولهذا الله تعالى إيش قال على لسان الكفرة؟ إنا أطعناه سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إيش قال الله عليهم الله تعالى إيه؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا وكثيرا. إذن هذا هو من قلد عالما لقي الله ظالما. كيف تقلد العالم؟ وليش العالم تقلده؟ وين النبي؟ وش سوى النبي؟ احنا قلنا العالم إذا عندنا عالم الحق يبلغنا عن رسول الله، يقولنا قال الله كذا وقال رسوله كذا وقال السلف الصالح كذا وعمل السلف الصالح كذا والصحابة والتابعين، هذا هو العالم. هذا ما تنقلدوش، هذا نتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوني يحببكم الله، احنا نتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا التقليد هو سبب البلايا والمصائب التي نزلت بالأمة وما تزال، لأن إعجابه أن يأتي دين من اليهود والنصارى ويتبناه أبناء المسلمين، يعني الشيوعية ديو تلقى تفرخ وتبيض في وسط العالم الإسلامي وفي البلاد الإسلامية، ومن أبناء المسلمين ومن سلاسل تلقى شيوعي اسمه محمد وأحمد وإبراهيم وعبد العزيز. سبحان الله، شيعي وين جاء هذا؟ وين جاء الكليب هذا؟ وداخل هنا إيش اللي جعلهم هذا؟ هو التقليد. تحرر مساواة العدالة ودينك، وضلال في ضلال تقليد. والدليل على ذلك شو؟ بدأت الصورة الشيعية والآن تتفرع بلدة كلها تتراجع. يوش بنا ندير لكم الآن ولا رأس المنطع ماركس؟ وين نمشي به؟ وكلام لينين وكلام ستالين وهالجدجل الملاعين هذا وين نضعهم؟ فلهذا تعلمون يعني جميعا يا إخوتي بأن سبب بلاء الأمة قديما وحديثا هو التقليد. وهؤلاء البلاء المجرمون هم الذين وضعوا مثل هذا الحديث ويروجونها على الأمة. إذا أنت لا تفكر لك شيء يقولك تبعه، هذه معنى من لقى قلد عالما لقي الله اللي يقول لك ديره. قالوا وما كان لولي أن يقول إيه إلا حق ظهر. أنا كل شيء جاهز منتهي، أنا ما نحدث كله بالنوبة، وراء جبريل يتصل بي مباشرة وأنا لا أنت ده جبريل أنت تفتح له في المحفوظ نشوف كل شيء قدامي، لأنني لا أقول إليه إلا حقه، حتى الخطأ في حقي مستحيل. يشوفوا من لقى قلد عالما لقي، جات الشيوعية القتلها البيض ونفرخ، جات الاشتراكية داروا لنا سطة والططة، جات البعثية وفرخ بلاد الإسلام والمسلمين، جات العلمانية والقتلها الجيوش، كل شيء جاء ولقى، جات الخرافات وهذا والصوفية الهندية القتلها الشيوخ والعلماء، اللي جاب شي حاجة خلي جاب شي بضاعة نتاع الشر خلي يشريها منه. وعلى الإقبال ما هو بس يشريها، الإقبال مفاد يعني نافذة، يعني ما تجد حقك فيها، يعني كل بضاعة نتاع من بضائع السوء دخلت إلى المسلمين وإلى العالم الإسلامي من الخارج إلا وجدت لها نفاذ، يعني ده نفاذ ما تتلقاش. يعني متى تنقر الشمس في الصباح متى تشرق الشمس حتى تلقاه البيضة عارج تلقى الشباب كلهم صبحوا كيروجوا داك التيار. ما كاين تعقل، ما في تعقل واش هذا الشيء. احنا يعني مسلمين وآباؤنا مسلمين وكاين الجنة وكاين النار، وهذا الشيء واش دين صحيح؟ واش كاين في البخاري؟ واش كاين في مسلم؟ واش في هذا الأدلة ونقارنوا ونعرفوا؟ وهذا ما محلوه من العقيدة وندرسوا العقيدة ونفهموا، هذا ما كاينش غير من قلد عالمناه لقي الله ظالما. لا انا بدي نقول الله ظالما، انت قول لا سالما، انا نقول لك ظالما. انا اقول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله سالما، ومن لم يتبعه لقي الله ظالما. اما الذي يجعل دينه في عند عالم هذا لقي الله ظالما، ما هو سالم. احنا ديننا نجعله عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولاؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، انقيادنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذه الجملة اللي هي هذا اللي تروجها وهي موجودة في كثير من الكتب خصكم تفهمون من دون التعابين هي سبب كل الشر اللي نزل في الأمة. والقرآن جاء من أجل هذه المحاربة، إنا وجناه آباءنا على أمة وإنا على أثر ماش مهتدون أو مقتدون. هذا الشيء اللي كاين، إذ تبرأ الذين تبعوا من إيش؟ من الذين تبعوا ورأوا العذاب واستعرضوا القرآن. يشوفوا شحال فيه من الآيات اللي تضرب هذه الفكرة، وشوف هذه الفكرة الخبيثة على ضعفها وعلى ضلالها تضرب الآيات القرآنية والناس قاعدين يروجوا يكتبوا لها. لقي الله عالما، من قلد عالما لقي الله سالما. آسي في زيد وقاعدين يرددوا في الشركيات ويرددوا في البدع وردوا في البلايا والمصائب والطرقية، كل شيء عندهم جائز بناء على هذه الفكرة. من قلد عالمنا لقي الله ظالما. الله المستعان. الحديث الآخر، إن الله لا ينظر إلى الصف الأول. أقول هذا ليس بحديث، ولكن أمرنا بأن نسوي صفوفنا في الصلاة. يعني تسوية الصفوف جاءت في البخاري وفي مسلم في سنن أبي داود وفي المسانيد بأسانيد صحيحة وبمتن صحيحة. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: كنا نلزق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب. يعني كانوا يوضع القدم على القدم والمنكب بالمنكب، يعني ما يخرج. ولما هذا الحديث هذا إن الله لا ينظر إلى الصف الأول فهذا غير ليس بحديث. قال سيدي: نريد أن تشرح لنا كلمة ديمقراطية وطنية قومية شعوبية. لقد ما تقول السلفيين ما تفهم مش هذا الأمر. ها شكون اللي وضع هذا الشيء؟ قال: ديمقراطية وطنية قومية شعوبية، وما حكمها من الناحية الشرعية؟ وهل يجوز للمسلم أن يتلفظ بها؟ أقول بأن هذه الألفاظ كلها تحتاج إلى كل وحدة تحتاج محاضرة كبيرة باش نشرح لك وباش نفهم لك واقعية. والآن نكتفي بنعطيك غير الأولى والأخرين غادي نجلها حتى الحصة الآتية. ديمقراطية، أنتم تتعرفوا بأن أصل هذه المصائب اللي هي حلت بالعالم كله ماشي العالم الإسلامي هي قضية الكنيسة، يعني انحراف الكنيسة وجمود الكنيسة ومحاربة الكنيسة هو الذي سبب هذه المصائب. ولهذا هذا الانحراف يمكن أن ينقل إلى المسلمين. انحراف الكنيسة وتبني عليه بعض الكفريات جعل الشعوب الأوروبية يصورون عليها ويعتبرون بأن الدين هو مزلقة من المزالق البشرية، وبأنه مصيبة من المصيبة من المصائب البشرية التي يجب أن تتنحى عن الواقع أصلا. السبب هذا هو إيه؟ هو انحراف الكنيسة وتبديلهم للكتاب الذي كان المفروض أن يحافظوا عليه وأن يظهروه للناس بالمظهر اللائق به اللي هو إيه؟ التوراة الإنجيل والتورات كذلك. ولكن تحريفهم للإنجيل وبيعهم لذلك بالثمن الخليل وتبنيهم لبعض الكفريات التي لا وجود لها في الديانة الإنجيلية العيسوية جعل المقابل من ذلك جماعة من الناس يرفضون هذا المبدأ رفضا باتا، فيفكرون في وضع مبادئ بديلية. يعني بديل هذه الديانة المحرفة التي حرفها اليهود والنصارى عليهم لعائن الله. مفهوم؟ يعني انتم فهمتم ايش القضية وايش القصة؟ يعني راني جايكم القضية علاش ديمقراطية. إذن إلا فهمت هذا المبدأ، يعني الانحراف الذي وقع في كتب الله وتحريفها بالمرة وتبني مبادئ كفرية جائرة لا علاقة لها بالسماء ولا بالديانة، هو اللي يجعل شعوب معينة أو ناس معينين يفكرون في بديل عن هذا الانحراف. فوضعوا هذه الألفاظ التي اسمها اسمها ديمقراطية. ايش معنى ديمقراطية؟ معنى الحكم للشعب، هذا هو معنى الشعب هو الذي يصدر الاحكام، يعني ما كاين لا سماء ولا ارض ولا كتاب ولا قران ولا حديث ولا سنة، هذا هو معناه. فاحنا من الناحية الشرعية شرعنا احنا الحمد لله نعتزوا بشريعتنا، احنا شرعنا حفظه الله، ما هو مثل ما كتب الله على هؤلاء المحرفين والمنحرفين، احنا شرعنا حفظه الله برمته، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتكلم به وهو الآن واقف بنظرنا يخطب علينا، وكأن جبريل الآن يأتيه فيأتيه بالآية القرآنية، يعني هذا الأربعتاشر القرن كأنها لا وجود لها، وديننا الحمد لله كأن الآن نحن الآن في سقيفة بني سعيدة نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه وآياته القرآنية، يعني ما تزال غطاء طرية. فلهذا هذا القضية هذا الحكم هذا ينطبق على المحرفين لديانتهم، ولا ينطق به إلا من حرفت ديانته، يعني هذوك الناس اللي حرفوا الإنجيل وحرفوا التراث وبدأوا يصدروا الأحكام الكفرية باسم الحكم الشرعي، هؤلاء هم الذين يتكلمون بهذه المبادئ اللي اسمها اسمها الديمقراطية. هذه احنا بالنسبة للمصطلح الإسلام لا وجود له، ولا يتكلم بها عندنا إلا الكفار، أما المسلمون فيقولون الحكم لله، إن الحكم إلا لله والحكم لشرع الله والحكم ما قاله الله وما قاله وما قال رسول الله حكم لأحد غير ذلك. هذه عقيدة المسلمين، وأنهم لا يرون الحكم إلا فيما أنزله الله من السماء أو تكلم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالحكم عندنا لله، إن الحكم إيه؟ إلا أما الكفار الذين سلط الله عليهم أولئك المسيحيين الأخباث واليهود المحرفين، فهم الذين احتاجوا إلى وضع هذه الكلمات ليروجوا بها بضاعتهم الكفرية. فبالنسبة للمسلمين هذه المسائل لا يجوز لهم أن يتكلموا بها لأنها تخالف مبدأهم ومنهجهم. فنحن نقول الحكم لله، ولا نقول الحكم لأحد للشعب، لا هذه ما عندنا في شريعتنا أبدا. الإنسان إذا زنى يزيد قبض الحد، إذا سرق يزيد تقطع اليد، إذا قتل يزيد تقطع راسه، إلى دار شي حكم يجي يطبق عليه، لا يسأل اللي جارة كان الشرع هو اللي حددها، إلى ما صلاش يتقام عليه الحد نتاع الردة، وانت غادي اللي يرتد يقبط حكم الردة، الحكم إيه؟ الحكم لله، ما ينطق بالحكم إلا لله. قال الله تعالى السارق والسارقة إيش؟ فاقطعوا. قال الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد إيه؟ منهما 100 جلدة، وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس. فانطقوا بالقرآن، قال الله، أنت شوف فيها قال الله، قال رسوله من بدل دينه فاقتلوه، هكذا قال رسول الله، من بدل دينه، شوف واش قلت كان باسمي أنا ولا باسم الشعب، لا أطلق. قال رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. إذن الحكم لمن؟ لأن لازم يجب أن ينطق الإنسان بهذا، ولا يجوز له بتاتا أن يتكلم بهذه الألفاظ الكفرية التي وهي من وضعه من وضع الكفر. أما المسلمون فعافاهم الله وهم بحمد الله في غنى عن هذا، لأن دينهم ما يزال غضنه غضن طرية، ما تبدل ما تغير. واش فهمت علي هذاك اللي سألت ولا ما فهمتيش؟ الألفاظ الأخرى غادي نعجلها لأن فيها شوية كلام، قضية قومية وقضية شعوبية يعني تحتاج شوية طويل. والإخوة الآن رهم مستعجلين اليوم عندهم الدجاج وبنشر 27 وكذا رهم قاعدين معنا يرموا جمال الله يجزيهم بخير. قال لك سيدي من قائل هذه القولة وما معناها؟ وهي صحيحة من الجهات الشرعية. قال فلنجتمع فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. قائل هذه معروف هو الحسن البنا عرفتها هو قائلها. من ناحية غير صحيحة لا يمكن أن يعذر بعضنا بعضا في الكفر وفي الشرك وفي البدع وفي ترك الصلاة وفي المصائب الكبرى والصغرى. هذه ما يمكنش نعذروا بعضنا بعضا فيها. يمكن نعذرك في قضية اللي تكلمنا عليها بسم الله الرحمن الرحيم بيتصر بها صر بها بيتجهر بها يجهر بها الأمر خفيف. إلا تطرح لك الدليل تنزل على ركابك تنزل على ركابك تطرح لك الدليل باش تنزل على يديك تنزل على يديك بدي ترفع يديك وتطر الحق. خلاف ذلك الأمر في ذلك لا يعذروا بعضنا بعض فيه. لكن تكون أنت قادرين ما نعبركش, تكون أنت جهني ما نعبركش, تكون خرافي ما نعبركش, تكون بدعي ما نعبركش, تكون مشرك ما نعبركش, وحنا غادي نعكب. إذن الفكرة يعني ما خصهاش يتعمم ونعمموها على الكل. يعني كل واحد بغى شي هوا نخليوه عليه. هذا معناه فلنجتمع فيما اتفقنا عليه. هو راه خصنا نتفقوا على معظم الاصول, يعني نتفقوا على اللي جا به النبي ونتفقوا على العقيده ونتفقوا على الصلاه ونتفقوا على الزكاه ونتفقوا على الصوم. وتبقى غير المسائل اللي تنوع فيها هذه لا هذيك الساعه يحضر بعضنا بعضا فيها ما فيها شيء. بتصلي 11 ركعه صلي ابو تصلي 20 اعذرك واعذرني انا هذا اللي تبي لي وانت تبي لك خلاف ذلك لا اشكال. ولكن ما جيت تقول لي لا راني انا تكشف لي اللوح المحفوظ وتجيب لي 70 مره اش بغيت نهضر فيك دروك خصنا نقيم عليك الحد لانك الداعي ما ليس للنبوه. فين نهضرك ما يمكن ليش نهضرك انت قاعد مرتد خبيث يمكن لي نهضرك لا ما اتفقت معك لا في هذه ولا في هذه. فلهذا الاتفاق يجب ان يكون في المسائل الاساسيه ويعذر بعضنا بعضا في المسائل الخفيفه اللي هي تنوع فيها الادله. ايش تنوع الادله هذه يعذر بعضنا بعضا فيها ولا ما فهمتش شيء. اما المسائل الاساسيه فيجب ان نتفق عليها سمم الاتفاق ولا يعذر بعضنا بعضا لان هذا فيه تميع لان القصد هو الجميع. نجمع المبتدي ونجمع المشرك ونجمع اليهودي ونجمع النصراني ونجمع كل احد يجي لهذا الشيء. المقصود هو نديرو كتله نتاع الدبان كمشاهده. اما اننا نبني الامور على العقيده الصحيحه ونبنيها على السنه الصحيحه والمسائل تنبني على الادله هذه لا هذا ما فاد هذه القوله الا فهمتوها. ها فلنجتمع فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. وعلاش بنا نتفقوا الا ما اتفقنا على كتاب الله وعليه وعلاش بنا نختلفوا ما كاين علاش نختلفوا ولا لا؟ إذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.